على الأرض مش على الشجر. إيش حكمه؟ عند الشافعية لا يجوز تبعا ولا استقلالا. إن كان البذر من المالك فيجوز تبعا للمساقة، وإن كان البذر من العامل فلا يجوز تبعا ولا استقلالا. واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. ماذا اختار النووي في المخابرة إذا كان البذر من المالك من العامل؟ اختار النووي عدم الجواز، النووي اختار الجواز تبعا واستقلالا، واختار جواز المزارعة تبعا واستقلالا، خلافا للمذهب الذي منع المخابرة مطلقا ومنع المزارعة استقلالا وأجازها تبعا للمساقاة. دليل المذهب عموم الأدلة الناهية، عموم الأدلة الناهية عن المزارعة، ودليلهم على جوازها تبعا حديث ابن عمر في خيبر عاملهم على بعض ما يخرج منها من ثمر أو زرع أو من ثمر وزرع، فقالوا أجاز الزرع تبعا للمساقاة. وأما النووي ومن معه وفاقا للحنفية فاستدلوا بقوله في بعض الروايات هذا الحديث على أن يعتملوها من أموالهم. فما حكم الربع والشطر؟ إيش تسمونه عندكم يا ناصر؟ ربع. أنت من أين؟ من الدراهمي. إيش تسمونه عندكم؟ مرابعة. وعندكم أنت عرفت إيش المرابعة؟ المرابعة أني أعطيك بقرة أو بقر، ولد لي ولد لك، رباع بالمد، ربع ومرابعة ورباع وشطر، ها المادة واحدة. نعم. ما حكمه؟ جائز عند من في البلاد؟ بعضهم إذا عوتب على خطأ يقول نحن نفعله لنا سنين، يعني هذا دليل أنك تفعله. ولا بعض الناس سأل ما حكم كذا، قال هذا الذي نسير عليه. خلاص إذا سرت عليه يعني أنت السلف الصالح الذي على ما سر عليه السلف الصالح. إيش عندك يا أبا الوادعي؟ إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، ما لك تحط رأسك، خلاص انتقل إلى غيرك. تفضل يا أمين. الربع، الرباع، المرابعة، إيش حكمها؟ شطر، ما كنت موجودا أمس. هل معنا مراجعات جماعية يعني كل مجموعة يراجعون؟ ها؟ ليش؟ الآن معنا مسألة المراجعة، هل عندنا مراجعات ولا ما فيش؟ ها؟ لا، نحن نحتاج مراجعة مستمرة بانتظام، كل مجموعة يراجع لهم واحد، يراجعهم بينهم ويكون في واحد مسؤول عنهم. رتبوا أموركم للغد بمراجعين إلى السبت، ضروري مراجعة. أنا أقول ما نسأل الأسئلة وتجيق نسية، لأن الطالب عندما يفتح الكتاب وقت الدرس خلاص يعني ما درس ما راجع. ماذا؟ ما رضوا يطلعوا؟ ليش؟ مش داري، مش داري. طلع طلع يا ابني، طلع عند التلقين صلحك الله، برود، طلعوا فوق يا ابني، انتوا هذا سيروا سيروا هناك عند التلقين، يلا صلحكم الله. طيب سيروا سيروا فوق تتلقنوا تحسن قراءتكم أصلح الله شأنكم، انطلقوا إن شاء الله يأتي دوركم بإذن الله، ودرسكم أنا درس خاص لا تقلقوا. يلا وأنت معهم ولا ضيف؟ ضيف. طيب إذن إيش حكم الرباع؟ عند المذاهب الأربعة لا يجوز، لا يجوز أن يستأجر راع للبقرة بجزء من درها ونسلها، يعني للدابة بجزء من نسلها ودرها، لا يجوز هذا عند المذاهب الأربعة. لكن روي عن أحمد وبعض المالكية واختار ابن تيمية الجواز، فهل يجوز أن يجعل على هذا القول المجيز، يعني على القول بالجواز المخالف للمذاهب الأربعة، هل يجوز أن نجعل ولدا بولد؟ لا يجوز، كل ولد يكون بينهما بالتساوي على حسب الاتفاق، يعني ثلثين بثلث، ثلاثة أرباع بربع، نصف نصف ونصف، على حسب ما يتفقان. أما ولد بولد فلا يصح، أو ثلاثة أولاد بولد لا يصح. وهل يصح على أن يتفق أن يكون اللبن للراعي؟ لا يصح، لا بد أن يكون الاتفاق على أن كل شيء يخرج من البقرة ما ينتفع به يكون بينهما نصفين أو ثلثين بثلث مثلا. بعد ذلك إذا أراد أن يطيب له بالبقرة وأولادها طيب، طيب بالولد بس طيب، طيب باللبن فقط طيب، لكن أصل الاتفاق على أنه يكون بينهما بالتساوي. فهل يصح على أن يقول له لك نصف الولد ولك ما تحتاج من الحليب ولك الحقين والسمن بيني وبينك نصفين؟ هل يصح هذا؟ لا يصح هذا. طيب من أجاز المزارعة فهل يجوز عنده أن تجعل المشاجب للراعي للعامل؟ تعرف المشاجب إيش؟ المشاجب طراف الجربة، ها؟ شاجبة، شاجبة، مشجب، زبير، طرف، عبيلة، تمام؟ هل يصلح أن نشترط للرعوي للعامل عليها نشترط له العبيلة ونشترط له الزبير المشجب الشاجبة والباقي نصفين أو الباقي لصاحب الأرض؟ لا يجوز، يجب أن يكون الاتفاق بينهما على التناصف في كل شيء، على التناصف في كل شيء. وهل يصح أن يجعل سنة بسنة؟ ثمرة سنة لك وثمرة السنة لي. طيب هل يصلح أن يجعل العجور شرط أن العجور والعلف والتبن للعامل والحب نصفين؟ ها؟ لا يجوز هذا، لأنه قد يكون العجور الذي هو القصب والتبن مثل أو أكثر من الحب، من نصف الحب، مثل أو أكثر من نصف الحب. وهل يجوز لأهل القات أن يجعل الشواجب والعوارض والقطل للعامل والروس قسمين نصفين؟ لا يجوز حتى على القول بجواز القات، بل لا بد أن يكون القسم بينهم بالتساوي على القول بجواز المساقة فيما ليس له ثمر ولا زهر نافع من الأشجار، فالقات هذا بلية على بلية كما قال عمرو خالد في الدخان، قال الدخان مكروه لكن شخص يدخن باكت سيارة في اليوم مكروه زائد مكروه زائد مكروه زائد مكروه ما يساوي حرام؟ ها؟ عملية حسابية دقيقة. طيب ما هي الإجارة في الذمة؟ ما فيش مراجعات، هذا مش درس. ها؟ الإجارة في الذمة، نعم لا، ما هي هذا شرطها أن تسلم مجلس العقد؟ ما هي إجارة الذمة؟ ها؟ ما ينظر فيها إلى المنفعة بقطع النظر عن العين المنتفع بها، ما ينظر فيها إلى المنفعة بقطع النظر عن العين المنتفع بها، يعني الإيجار يكون على عمل بقطع النظر عن العامل، على منفعة بقطع النظر عن العين المنتفع بها، كأن تحجز تذكرة عند مكتب نقل إلى جدة أو مكة أو حضرموت أو صنعاء، لما تقطع تذكرة، التذكرة تفيد ركوبك إلى صنعاء ولا تحدد لك باصا معينا أو كرسيا معينا من الباص مثلا. قد يعين رقم الكرسي لكن لا يعين الباص، وقد يعين الباص ولا يعين رقم الكرسي. وإن عين فلا يهمك هذا، أنت يهمك رقم الكرسي الذي هي مثلا خلف السواق بكرسيين أو ثلاث من أي باص كان. فقصدك أنت مطلق الركوب إلى صنعاء، هذه منفعة إجارة الذمة، هذه إجارة الذمة. أو عندك مثلا بضائع في عدن فتقول لمخلص بكم توصلها لي للمخاء، قال مثلا وصلها لك ب20,000، أنت لا يهمك بما يوصلها، وصلها بقاطرة بدينة بباص بزورق بباخرة، أهم شيء تصل، هذه إجارة ذمة، لأنك لا تنظر فيها إلى العين المنتفع بها ولا إلى العامل بعينه، إنما تنظر فيها إلى إيش؟ إلى المنفعة. مثل ما في بيع السلم، أنت لا تنظر إلى سلعة بعينها، وإنما تنظر إلى صفات يشترط توفرها في أي سلعة كانت أحصل عليها. فالسلم في المنافع هو إجارة الذمة، والسلم الأول سلم في الأعيان، وكلاهما يشترط فيه تسليم رأس المال في المجلس. أما السلم في الأعيان فهو مجمع عليه في الجملة، وإن استثنى مالك يومين أو ثلاثة فقال يغتفر التأخير فيها. وأما المنافع في الأعيان فإنها عند أكثر العلماء لا يشترط تسليم الأجرة في مجلس العقد، ويشترط هذا عند الشافعية على الأصح. وإذا قلنا على الأصح يعني أن عند الشافعية خلافا قويا، فهناك يعني من يجعل مذهب الشافعية عدم الاشتراط، لكن الأكثر يجعلون المذهب الاشتراط، هذا معنى قولنا عند الشافعية في الأصح. وإذا قلنا على الصحيح فالخلاف ضعيف. طيب إذا تلفت العين المستأجرة فما العمل؟ استأجرت هذه السيارة بعينها لتوصلني إلى عدن لأنقل بها متاعي من عدن، استأجرت السيارة من هنا، وقفنا السيارة هناك جنب المطعم فحصلت انفجار، ضربات جوية، أي شيء، تلفت السيارة، لا ما تعدى ولا فرط، فهل تستمر الإجارة ويلزم المؤجر أن يوفر سيارة ثانية؟ لا، تنفسخ الإجارة في المستقبل ونعطيه أجرة المشوار إلى رأس العارة مثلا. وهل يضمن الأجير هل يضمن؟ إذا تعدى أو فرط ضمن، فإن لم يتعدى أو يفرط لم يضمن. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعالة والجعالة والجعالة بالتثليث، كالجزاف والجزاف والجزاف. قالوا جيم الجزاف جزاف، يعني جازف، رفعها اكسرها افتحها، كله مقبول. ها؟ في الأصح يكون مقابله خلاف قوي، والصحيح مقابله خلاف ضعيف. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعالة كالإجارة، الجعالة كالإجارة، لكن الفرق بينها في أمور. الأمر الأول أن الإجارة يشترط فيها تعيين المستأجر، تعيين العامل، وأما الجعالة فلا يشترط فيها تعيين العامل. فيصح أن أقول: من رد علي بعيري فله كذا. أي واحد سمع العرض هذا وأتاني بالبعير فله المبلغ المتفق عليه. أما الإجارة فلا بد أن أتفق أنا وأنت، أنا واحد بعيني، لأنه عقد معاوضة يحتاج إلى إيجاب وقبول. وأصل الجعالة قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. الثاني من الفوارق أنه يشترط في الإجارة أن يكون العمل معلوما، يشترط في الإجارة أن يكون العمل معلوما كما تقدم، إما بمدة أو بعمل. لكن في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما، بل يجوز أن تكون الجعالة على مجهول عسر علمه على مجهول عسر علمه. مثلا ضاع جمله لا يدري أين ذهب، لو قال لشخص أنا أستأجرك ترد جملي ب100,000 ما يصح الإجارة لأنه مجهول العمل لا يدرى أين جمله، بخلاف ما لو كان جمله في المخاء فقال أنا أدفع لك 20,000 تأتيني بجملي من المخاء، هذا يصح إجارة. لكن ضاع الجمل لا يدري أين ذهب فيقول أنا إن رددت بعيري فلك 100,000، يكون جعالة، بمعنى العامل هذا مخير، إن شاء يعني نفذ الاتفاق وإن شاء انسحب له الخيار، أما في الإجارة فملزمة، مفهوم؟ وهذا هو الفارق الثالث، أن الإجارة ملزمة والجعالة غير ملزمة كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: صحتها هم يقولون عقد على عمل معلوم أو مجهول عسر علمه بعوض معلوم، نعم هي عقد بعوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول عسر علمه، عقد بعوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول عسر علمه، على عمل معلوم أو مجهول عسر علمه. قال رحمه الله: صحتها من مطلق التصرف. اشتراط إطلاق التصرف هذا متفق عليه بين الجعالة والإجارة. بالنسبة للجاعل في الجعالة والإجارة الاثنين معا. قال: صحتها من مطلق التصرف. مطلق التصرف هو البالغ العاقل غير المحجور عليه، غير المحجور عليه، فلا يصح من محجور سفه أو صبي أو مجنون أن يعقد عقد جعالة. فلو قال صبي مثلا: من دلني على أبي فله 5,000، والصبي لم يبلغ، فدللته على أبيه فليس لك شيء، لا تقول هو قد التزم لي 10,000، وهذا عقد جعالة يلزم بالعمل، نقول أنت عملت وأنت تعلم أن الجاعل صبي، والصبي لا تصح عقوده، والصبي لا تصح عقوده. قال: صحتها من مطلق التصرف بصيغة، بصيغة يعني لا بد أن يتلفظ الجاعل فيقول: من عمل لي كذا فله كذا، فإذا لم يتلفظ لم يصح. فإذا جئت عند صاحب مغسلة، مغسلة ثياب، فوضعت ثيابك قلت له: غسلها، متى أتي لها؟ قال: تعال لها غدا، فأتي غدا تأخذ ثيابك، لا يلزمك أن تدفع أجرة صاحب المغسلة، لأنك ما قلت له غسلها بكذا، قلت له غسلها، ها؟ يشارب يقول بكذا، سكت خلاص، ما طلب مني فلوس ولا أنا وعدته، تمام. أنا قلت تصدق في رأس السنة، طيب. هكذا واحد مش صاحب مغسلة، واحد باب بيته، قلت له: اسمع يا أخي، مع غسالة في البيت؟ قال: نعم. قال: يا أخي مع الثياب هذه وأنا مسافر، أغسلها إذا سمحت. أخذها وغسلها ثم جاء يطلب أجرة، هل له ذلك؟ لا. قلت للوضاح: معي قطعة أرض، خططها لي. خططها، سلمك المخطط، جاء يقول لك: ها إيش الخبر؟ قل: جزاك الله خير، بيض الله وجهك. طيب شقاي؟ قل: ما اتفقناش على شقاي، قلت له: خطط لي. وأنت خططت بدون، تمام. على كل حال، مذهب الجمهور فيما أظن أنه إذا جرت العادة بأنه يأخذ أجرة فله الأجرة المعتادة، وإذا لم تجر العادة بذلك فليس له شيء. فصاحب الغسالة وصاحب المكتب الهندسي لهم أجرة المثل، وصاحب المثل يغسل الثياب ليس له شيء، لأنه لم نتفق معه على شيء، ولا جرت العادة أن صاحب البيت يغسل بثياب، تمام، بفلوس. أما الشافعية عندهم لا، ما في إلا باتفاق. أنا ما قلت لك، أنا قلت لك فلوس حتى المطعم. قلت له هات لي نفر فول، أعطاك نفر فول، السلام عليك. ها؟ أي مطعم يشتري حساب مقدم، نعم، أو يقول لك بكذا، نعم. قال رحمه الله تعالى، طبعا الشافعي رحمه الله درس الفراسة في اليمن وأنفق فيها مبالغ كبيرة في الدراسة، وهو عائد في الطريق نزل على رجل أزرق، وقد درس أن الزرق بخلاء، تمام، أزرق العين أشهل الشعر، فأكرمه الرجل إكراما كبيرا، وربط الشافعي حماره في الباب، فأدخل الرجل حمار الشافعي وعلفه علفا متبنا، فبات الشافعي ليله لم ينم من القهر أن الدراسة حقه غلط. فلما أصبح الصباح أخرج له الرجل الحمار وألبسه الإكاف، وركب الشافعي وهو مستحي من الرجل هذا، جزاك الله خيرا، أكرمك الله كما أكرمتنا، وإذا نزلت مكة فأتي شعب بن هاشم واسأل عن محمد بن إدريس فأنا أكافئك. قال وإلى أين؟ قال منطلق إلى أهلي، إلى عملي أو إلى وجهي. قال أوتظننا أطعمناك وآويناك، وأطعمنا حمارك وآويناه هكذا، يأتي بدينارين أو بدينار، فأعطاه وقال فرجت عني جزاك الله خيرا، قد كنت سأحرق كتبا بعشرين دينارا بسبب أنك ظهرت كريما. طيب، قال رحمه الله تعالى صحتها من مطلق التصرف بصيغة، وهي بأن يشرط في ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر، يعني ردود آبق جمل شارد، ضالة ذهب، ولدا ضل يدلك على بقعة، يبني لك جدارا، يسقف لك بيتا، يصلح ساعتك، يرد جوالك، أي عمل، إن كان العمل يمكن علمه فيشترط أن يعلم. فإذا قال من بنى لي جدارا فله 10,000، لا يصح هذا، لأن الجدار يختلف طوله وعرضه وارتفاعه ونوع البناء، فلا بد أن يقول من بنى لي جدارا طوله 10 أمتار في ارتفاع 3 أمتار من بلوك صم فله 10,000، يكون هذا عقد جعالة. فإذا بنى الباني نصف الجدار ثم انسحب من العمل، الله يفتح عليه ولا نعطيه ريال، لأنه جعالة مش إجارة. لكن إذا بطل الجاعل انسحب، يدفع له أجرة المثل لنصف الجدار. قال ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر، أي يشترط في جعل الجعالة أن يكون معلوما. حازه من عمله، حازه من عمل العمل المجعول عليه، معناه أنه إذا لم يعمل لا يستحق شيئا، فإذا عمل استحق، فإذا عمله 3 استحق 3، استحق الجعل بس يقتسمه بينهم. فلو قلت أنا مثلا من بنى لي جدارا طوله 10 أمتار وارتفاعه 3 أمتار من بلوك 20 صم إلى آخره، فاتفق 4 على بنائه، 1 ومساعد يبدأون من الشمال، وآخر ومساعد يبدأون من الجنوب، واشتغلوا كملوا وأتوني، نعطيهم أنا 10,000 مثلا التي جعلتها لهم، هم يقتسمونها بينهم بحسب نسب أعمالهم أو بحسب رؤوسهم. قال وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل، يقول فسخها قبل تمام العمل من العامل ليس له شيء، ومن الجاعل للعامل أجر المثل. أنا قلت له، قلت من بنى لي جدارا طوله 10 أمتار وارتفاعه 3 أمتار من بلوك 20 وحفر قاعدة كذا فله 30,000، بنوا إلى متر ونصف وانسحبت أنا، قلت خلاص عفوا بطلوا لي أنا انسحب. هم قد بنوا نصف الجدار، هل نعطيهم نصف المبلغ؟ لا، نعطيهم أجرة مثلهم. لو إن العامل والمساعد العمال الأجراء بكم يبنون هذا؟ قالوا يبنون 50,000. خلاص يلزمك أن تدفع لهم كم؟ 50,000، لأن المسمى قد بطل بانسحابك منه، وعملهم مضمون فيضمن بالمثل. هم ما كملوا العمل، أنا انسحبت، يلزمني أن أعطيهم أجرة المثل، شق المثل. الآن هم جلسوا، يعني الألباني يبني مثلا، بنوا في نصف الجدار هذا بنوا به 200 أو 150 بلوكة، بكم يبني الباني 150 بلوكة؟ نسأل في السوق. ها؟ 15,000. تمام، 15,000، إذا نعطيهم 15,000. قالوا البنا يبني 50,000، 150 بلوكة، نعطيهم 150,000، يعني أكثر أو أقل. وإن كان بعض العلماء قال نعطيهم القسط من المجعول، يعني إذا هو بنوا النصف نعطيهم نصف المتفق عليه، لكن المعتمد خلاف ذلك، وأننا نعطيهم أجرة المثل. أما إذا فسخ العامل فليس له شيء. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات هي أرض، هي أرض ليست عامرة ولم تعمر من قبل، أرض ليست عامرة ولم تعمر من قبل، هذا الموات. والإحياء تهيئتها لما ينتفع بها عادة، تهيئتها لما ينتفع بها عادة. قال: يجوز للمسلم إحياء ما قدر إذ لا لملك مسلم به أثر. يجوز للمسلم في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار، ولا يجوز للكافر إلا في بلاد الكفار، أما في بلاد المسلمين فليس له أن يحيي وإن أذن له الإمام. يجوز للمسلم إحياء ما قدر قل أو كثر، ما قدر على إحيائه أحياء، إذ لا لملك مسلم به أثر. يعني إذا كانت هذه الأرض ليس لملك مسلم بها أثر، يعني لم يحييها مسلم، ليست حية الآن ولا فيها آثار حياة مسبقة. فلو جئنا مثلا إلى أرض بها سوم زبير وفيها آثار الحراثة وفيها آثار بئر مندثرة، ما نقول هذه موات نحييها. ليش؟ لأن ظاهر آثار الملك ظاهرة عليها، آثار الملك ظاهرة عليها. لكن تأتي إلى هذه الرمال المتحركة والصحاري في تهامة وحضرموت وشبوة والمهرة ومارب وغيرها، إلى الجبال القاحلة الشعوب ليس عليها شيء، هذه الموات، هذه هي الموات. قال: بما لإحياء عمارة يعد يختلف الحكم بحسب ما قصد. يعني أن الإحياء يرد إلى العرف، فما عد في العرف إحياء فهو إحياء يحصل به الملك، وما ليس في العرف إحياء فليس بإحياء ولا يملك به، لكن يثبت به حق التحجر والاختصاص. فمثلا جئنا في هذه الصحاري التي في المضاربة والعارة، خبوت صحاري ليس فيها ملك لأحد، أتيت بشيول وهيأتها للزراعة وسلكت لها ماء من الوادي، نصبنا جعلنا لها زبير بالشيول وسوينا الأرض حتى أصبحت الأرض مهيئة للزراعة، ما عاد بقي إلا أن نزرع فيها. الآن أنا ملكتها بهذا، ملكت الأرض، لي أن أزرع ولي أن أبيع، ولا يلزمني أن أزرع لأنها قد دخلت في ملكي، لأن هذا في العرف يسمى مزرعة، هذا في العرف يسمى مزرعة. لكن جئت وبنيت جدار حائط على كيلو في كيلو، والأرض كما هي مضطربة ارتفاعا وانخفاضا، ولم أرتب لها ماء، ليس هذا إحياء، هذا تحجر، والتحجر يجعلني أحق به من غيري، بس ويعطى لي مهلة من قبل السلطان، يقول لك مهلتك مثلا سنتين، مهلتك 3 سنين أنك تحييها وإلا خلعت حقك الحجر. وفي خلال هذه المدة إذا دخل واحد فأحياها فهو أحق بها، يعني مثلا جاء ناس دخلوا من بوابة الحوش حقي ومهدوا لهم أرضية وبنوا فيها بيت، يملكون الأرضية التي بنوا فيها، والحوش المباني حقي، لكن هم قد بنوا بيت، البيت حقهم. ها؟ وأين أمير المؤمنين؟ صلح لها لوحة هنا أراضي تابعة للشيخ ولا صح؟ ما يصح التحجر هذا، ما يصح، أي حرام، حرام إذا كان لقصد منع الناس، أما أنه يريد يحييه، يريد يحييه مثلا، ولا يجوز له أن يبيع أرضا مواتا لا لشيخ قبيلة ولا لمتنفذ ولا لشيء، ما يجوز. طيب إذا أراد أن يحييه بيتا فلا بد أن يبني حائطا ويسقف بعضه وينصب بابا إن جرت العادة به، فإذا لم تجر العادة بالباب فلا يشترط، مثل كثير من الخبوت ما يصلحون الباب، يصلحون زربة صح؟ نعم هذا يملك، يصلحون حائط، صلح لها مربعة أو سقيف أو مدورة، يكون بهذا قد ملك. أما في الجبال عندنا ما يصلح المدورة، ما تعد ملكا العشة، لأن لا يعد بناء عندنا. ايش هي الا موجود كل اكثر الدنيا موات صح، لكن تسلط هذا اي لا يتسمى الان اراضي الدوله، الموات هو ما يسمى الان اراضي الدوله، بس اراضي الدوله على قسمين، منها موات ومنها مملوك للدوله، المملوك للدوله تشتريه الدوله او وجهها من جهات الدوله تشتري ارض من مالك، هذا ملك حقيقي للدوله، والأراضي الموات تعتبر أراضي الدولة باعتبار أنها حق عام للمسلمين، والعلماء يقولون من أحياها ولو بغير إذن ولي الأمر فقد ملك اكتفاء بإذن سيد الأولين والآخرين، لكن إذا كان ولي الأمر ينظم الإحياء بحيث لا يحصل فوضى فيه فلا بأس بذلك. قال يختلف الحكم بحسب ما قصد، يعني كل شيء له إحياء، شخص يشتري زريبة يصلح فيها إيش؟ مواشي، يستورد من الصومال ويجعلها فيها أو من إثيوبيا، إيش يشترط؟ أن يحوطها تحويطا لا يمكن معه أن تهرب الدواب ولا يدخل عليها الذئاب مثلا، ولا يشترط أن يسقف، فإن جرت العادة بنصب باب نصبه إلا اكتفى بالزرب، ويكون قد ملك الأرض الآن بهذا البناء. قال ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل، يعني يجب على الشخص أن يبذل ما فضل من الماء عن حاجته بشروط، الأول أن يكون الماء مما يستخلف في بئر أو عين كما قال هنا ومالك البئر أو العين بذل، فالشخص إذا حفر في أرضه بئرا أو نبعت من أرضه عين فهذه العين ملك له وهذا البئر ملك له والماء الذي في العين والبئر ملك له، وهكذا لو حفر في الموات بنية التملك، حفر بئرا بنية التملك وجاء الماء فإنه يملك هذا البئر وماءه، أما لو أحياه بنية الارتفاق مثلا نحن ماشون في طريق انعدم بنا الماء فحفرنا بئرا صغيرا بنية أن نشرب ونسقي دوابنا وننصرف لا بنية التملك، فحفرنا حتى جاء الماء متر مترين، فهنا لا نملك البئر لكن نكون أحق به هذه المرة وكل مرة، كل ما جينا فهنا أحق به من الناس ولا نملكه، فليس لنا منع أحد منه إذا نتضرر. أما إذا كان في ملك خاص فإننا نملك البئر والماء، أو في موات بنية التملك فنملك البئر والماء، فالشرط الأول أن يكون الماء مما يستخلف، الشرط الثاني أن يكون زائدا عن حاجته، فلهذا قال هنا ما فضل أي ما زاد عن حاجته، والشرط الثالث أن يبذله للدواب ونحوها، دواب والآدميين لا للزرع، الثالث أن يكون البذل أن يحتاجه غيره لبهيمة لا لزرع ونحوه. أما شخص يشتي يخلط مع مصنع سمنت جنبي هل يجب علي أن أبذل له ما زاد عن حاجتي؟ لا يجب، هذا حقي. شخص معه أرض جنبي يشتي يزرعها هل يجب علي أن أبذل له الماء؟ لا يجب، هذا كله في البذل مجانا، هذا كله في البذل مجانا. أما البذل بعوض فإن كان زرع الجار قائما يخشى هلاكه إذا لم أبع له، فالذي يتجه أنه يجب علي أن أبيع له بثمن المثل دفعا لفساد الزرع، لأنه يجب على المسلم أن يحمي مال غيره. لكن إذا أراد تنمية المال فلا يجب علي بذله لا بعوض ولا بغير عوض، لأنه لا يجب علي أن أنمي مال غيري. إذن ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل. قال والمعدن الظاهر فهو الخارج جوهره من غير ما يعالج كالنفط والكبريت ثم القار وساقط الزروع والثمار. طيب المعدن الظاهر، عندنا معدن ظاهر ومعدن باطن. المعدن في الأصل الأرض التي يرتكز فيها شيء له شأن، هذا هي المعدن، وسميت منه جنة عدن لأنها مستقر المؤمنين ومستقر النعيم. فالمعدن في الأصل هي الأرض التي فيها شيء يقصد، إما ذهب أو فضة أو نفط أو كبريت أو قار أو زفت أو مومية أو كحل أو برام أو رخام أو ألماس أو بلاتين أو لازورد أو أي شيء من المعادن أو ياقوت من المعادن التي تكون في الأرض. ثم سمي الشيء المستخرج منها إيش؟ معدنا، اسما له، تسمية له باسم محله. إذن فالمعادن هي ما يستخرج من الأرض، وهي على قسمين: ما يحتاج إلى معالجة كالذهب والفضة والحديد. فالذهب والفضة والحديد هذه نأتي إلى أحجار معينة نكسرها ثم نفرز منها مادة الحديد أو نفرز منها مادة الذهب أو نفرز منها مادة الفضة أو مادة القسطير أو مادة الفولاذ. المهم المواد التي تستخرج من ضمن التربة من ضمن الأحجار، هذه يسمى المعدن الباطن، يسمى المعدن الباطن. عندنا نوع من المعادن لا يستخرج، يعني لا يحتاج إلى معالجة إلى عمل إلى مادة فيزيائية حتى نفصل هذا من هذا، لا، إنما تحتاج إلى عمل في تحصيلها يعني في أخذها بس، مثل البترول النفط. هذا النفط قديم طبعا، قديم جدا، وكان النفط هذا كان يمشي على ظهر الأرض مثل عيون الماء، لكن كانت استعمالاته قليلة جدا، كانوا يستعملونه في الطبخ في الإحراق ونحو ذلك. لهذا وجد عندنا من العلماء رجل اسمه نفطويه، نفطويه، نفطويه هذا كان بينه نزاع وخلاف مع ابن دريد، ابن دريد لغوي ونفطويه لغوي، لكن كان ابن دريد أجرأ من نفطويه، وهجى ابن دريد بقوله ابن دريد بقرة به جهل وشرة، قد ادعى بجهله وضع كتاب الجمهرة، جمهرة لغة العرب لابن دريد من أحسن كتب اللغة. يقول هذا قد ادعى بجهله وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين للخليل إلا أنه قد غيره. فرد عليه بعدة ردود ابن دريد، كان من ضمنها أنه قال: من كان يرجو أن يرى فاسقا في الدهر فلينظر إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه، الذي هو إيش؟ نفط، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. ويه عويل، يقول أحرقه الله بنصف اسمه. هذا الشاهد أن النفط كان عندهم مستعملا في الإحراق، تمام؟ إلى الستينات والنفط يجري على الأرض في تكريت في كركوك في العراق، يجري على سطح الأرض في كركوك في العراق. نعم. قال رحمه الله تعالى: كالنفط والكبريت ثم القاري. القار هذا هو الزفت، وهو الذي يجعله أهل تهامة في الجرار، مادة سوداء. إيش سموه عندكم؟ قطرة. من أين استخرج؟ من الشجر، من الشجر. في مادة تشبهه تستخرج من الأرض، تجي عيون تفيض من بعض الأماكن، تخرج هذه المادة فتأخذ منها وتستعمل نفس الاستعمال. أما الزفت الآن الموجود الآن، الزفلت هذا، هي نفس شبيهة به، الزفلت هذا شبيه به، لكنه يستخرج من النفط، يستخرج من النفط. على كل حال، هذا المعدن الظاهر طبعا من آيات الله أنه جعل لسليمان عين تجري بالحديد، عين مثل الماء. قال تعالى: وأسلنا له عين القطر، أي جعل الله له سيلا يجري من الحديد، ما يحتاج إلى المعايير الفيزيائية في استخراج الحديد. كما أن أباه داود ألان الله له الحديد، كان يصنع الدروع، فكان الحديد هذا درع يضربه السيف فلا يؤثر فيه، يقع فيه النبل فلا يؤثر فيه، يطعن بالرمح فلا يطعن فيه الرمح. فإذا وصل في يد داود عليه السلام يلين القماش، فكان ينسجه كما ينسج الرجل القماش. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الزرد واعملوا صالحا. موجود في الزرد ولا لا؟ انتبه، الزرد تأكد، يمكن تكون في 14. طيب، وقدر في السرد، السرد هو الزرد، وهو جعل حلق الدرع متساوية، لا تكون واسعة ولا تكون ضيق. وقدر في السرد واعملوا صالحا. المعدن الباطن هذا يعني أرض فيها ذهب، إن كان الشخص يعلم أن فيها ذهب فأحياها من أجل يتملكها لا يصح تملكه، لأن تملكه هذا حيلة على الذهب، لكن ما يدري أن فيها ذهب فتملكها، ها؟ فيملكها، فإذا اكتشف الذهب بعد ذلك فالذهب ملكه، ليس ملك أحد، لأنه معدن باطن. إيش المعدن الباطن؟ الذي يحتاج إلى عمل حتى يفصل، حتى يفصل وميز. المعدن الظاهر، المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء، سواء علم أن فيه معدنا ظاهرا أم لا، لكنه يملك بالحيازة. مثلا الملح، الملح الصخري في مأرب، جبال من ملح تقصها أيام ونمت الملح وعادت جبلا كما كانت، فيأتي يقصها القاص ويحمل منها فتعود بعد أيام جبلا كما كانت. جاء أبيض بن حمال المرادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقال: يا رسول الله أقطعني ملح مأرب، فأقطعه. فقال له الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتدري ما أقطعته؟ إنما أقطعته الماء العد، إنه يا رسول الله لا ينقطع. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه الإقطاع. وكذلك البترول، النفط لا يملك بالإحياء، أنت أحييت أرضا ثم ظهر نفط في أرضك لا تملكه، لأنه معدن ظاهر ما يحتاج إلى جهد حتى تفصله عن الأرض، لا. وهكذا قال هنا الكبريت والقار والبرام، الحجر هذا اللي يصلح منه المدر، يصلح منه الحرضات، المقالي، هذا يسمى حجر خاص اسمه البرام، موجود في صعدة بكثرة. كذلك مناجم الفحم الموجودة في الصين وفي غير ذلك من المناطق، هذه لا تملك بالإحياء سواء علمت أن فيها أو لم تعلم. ومثل هذا البحر لا يصلح لأحد أن يتحجر على البحر، لا على صيده ولا على أرضه. يعني يأتي شخص يقول: الصيد من هنا إلى هنا لي أنا، ما تدخلوا فيه، ليس له ذلك. جزيرة في البحر، الجزيرة مثل الأرض، الجزيرة مثل البر هنا، له أن يحييها، فإذا أحياها ملكها. في الأرض داخل الماء لا بس مثل البر، هو البر الآن جزيرة العرب هذه اسمها صح؟ لا بس نفس الحكم، ميون، زقر، كمران. لا بس، لكن ما يملكه، لا يملكه يعني، بمعنى أنه يبقى ينتفع به من انتفع ثم ينصرف. والصيد الذي يكون قريب منه ليس فيه للناس أن يصيدوه، ولا يصيدوا ما كان في حقه في أشجاره. نعم، لكن مثلا الآن شخص يمنع أي شخص أن يأتي يدفن البحر هنا ويبني بيت في الدفنية، ليس له ذلك. آتي أنا على ساحل واحدة، آتي بتريلات وأدفن مساحة من الأرض 50 في 50، أصلي عليها حوش وأبني لي فيها فيلا في الوسط، يصلح، وليس للخلفية أن يمنع ولا للقبيلة أن يمنع. الدولة على التفصيل السابق. إذن الخلاصة أنه ليس لأحد أن يتملك معدنا عاما. طبعا مثل المعدن الظاهر هذا كل الأشياء الظاهرة، الحطب الذي في الأرض الموات ليس لأحد أن يتملكه إلا بالحيازة، أطعته ملكته. ما تقول هذا أنا قد شفتها قبلك، أنا قد صلحت لها حبل أمارة أنها حقي، لا ما فيش حق للناس، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. عين تنبع من موات يأتون يغرفون منها ماء ويبيعوه أصحاب الويتات، ليس لأحد أن يمنع الآخرين، يأخذ حاجته وينصرف، ويأتي غيره يأخذ حاجته وينصرف، الناس شركاء في ثلاث. العلف الحشيش الموجود في الأراضي الموات، من سبق إلى مباح فهو أحق به. صيد البر والبحر كذلك نفس الكلام، من سبق إلى مباح فهو أحق به، هذه كالمعدن الظاهر. لا حق وملك لا ما تعلف منها، لكن أرض موات فيها علف خبت فيها علف، أي واحد يأتي يعلف، أي واحد يأتي يرعى، أما المملوك ما يجوز. النفط كالحطب لا يملك، يملك بالحيازة. الدولة هي تعتبر حق عام، يعني الدولة لو صدقت المفترض أنها تأخذ النفط لصالح الجميع، يعني يستفيد الشعب كله من النفط، فهو حق عام للمسلمين. لهذا ذات مرة القذافي قال حنا ليش نبيع النفط لأمريكا، نحن نستخرج 6 مليون برميل وعندنا 6 مليون مواطن، نعطي كل مواطن برميله ويتصرف. بعض الجنون في خراج صح. سبحانك اللهم وبحمدك.